صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة، وهي قوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. حديثنا عن الآية في نقطتين: النقطة الأولى في بيان معنى فقرات الآية، والنقطة الثانية في بيان أبوة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. نجي الآن للنقطة الأولى، ما هو معنى فقرات الآية؟ عندنا ثلاث فقرات: الإمامة والجعل ولا ينال عهدي الظالمين. الإمامة، إني جاعلك للناس إماما. ما معنى إماما؟ جاعلك للناس إماما، ما معنى كلمة إمام هنا؟ هنا رأيان. الرأي الأول الذي تطرحه مدرسة بعض المذاهب الإسلامية أن المراد بالإمام هنا النبي، قال إني جاعلك للناس إماما أي جاعلك للناس نبيا، فالمراد بالإمامة النبوة. الرأي الثاني الذي تطرحه مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أن المراد بالإمام هنا القائد، جاعلك للناس إماما، المقصود بالإمامة القيادة، قيادة المجتمع. فأي شخص له منصب القيادة يسمى إمام، سواء كان نبي أو رسول أو لا نبي ولا رسول، المراد بالإمام القيادة التي يمكن أن تكون حتى لغير الأنبياء ولغير الرسل. احنا عندما نقول ان المراد بالامامة القيادة، ما هو دليلنا على ذلك؟ دليلنا على ذلك ان الآية جعلت الامامة بعد الابتلاء، والابتلاء كان في حالة الكبر، والكبر بعد النبوة. هل ابين لك؟ النبي ابراهيم متى جعل نبي؟ النبي ابراهيم جعل نبيا منذ ايام شبابه، القرآن ينص على ذلك، قال يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. من يوم كان ابوه موجود وهو شاب اعطي النبوة، قال يا ابتي اتبعني قال يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. اعطي النبوة منذ ايام شبابه. بعد ان اعطي النبوة لما صار كبير السن أعطي إسماعيل. القرآن يصرح: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. يعني لما صار كبير السن رزق النبي إسماعيل. زين، بعد أن رزق النبي إسماعيل ابتلاه الله في قوله: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا الابتلاء اللي ابتلي بإبراهيم ونجح في الامتحان. بعد أن نجح في الامتحان أعطي الإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فالإمامة متى جت؟ الإمامة جاءت بعد الابتلاء. والابتلاء متى صار؟ الابتلاء بعد أن جاء بإسماعيل. وإسماعيل متى جاء بإسماعيل؟ بعد كبر سنه، بينما النبوة أعطيت له منذ أيام شبابه. فكيف نفسر الإمامة بالنبوة؟ كيف نقول أن المراد بالإمامة في الآية هو النبوة؟ قال إني جاعلك للناس إماما، يعني نبيا، مع أن النبوة أعطيت لإبراهيم أيام شبابه، بعدها رزق إسماعيل، بعد أن رزق إسماعيل امتحن وابتلي، بعد أن نجح في الامتحان أعطي الإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إذن هذا دليل على أن المراد بالإمامة القيادة كما تراه مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. هذه فقرة من فقرات الآية. نجي إلى الفقرة الثانية، جاعلك. هنا كلمة جاعلك تشير إلى بحث عقائدي، هل أن الإمامة بمعنى القيادة، هل أن الإمام بمعنى القيادة شورى أو جعل من الله؟ مدرسة الخلفاء ترى بأن الإمامة شورى، الإمام بمعنى القيادة شورى بين المسلمين. مدرسة أهل البيت ترى أن الإمامة جعل من الله ونص من الله. مدرسة الخلفاء تستدل بالآية المباركة: وأمرهم شورى بينهم. الآية تقول أمرهم شورى بينهم، إذن الإمامة شورى بين المسلمين. مدرسة أهل البيت تستدل أولا بهذه الآية التي قرأناها، قال إني جاعلك، ما قال والله خلي ينتخبوك وخلها شورى، إذا انتخبوك إمام بعدين يا الله، قال أنا أجعلك مو ينتخبوك. قال إني جاعلك للناس إماما، نسب الإمامة لجعله لا للشورى. لو كانت الإمامة بالشورى لقال القرآن بالصراحة، قال فلينتخبوك إماما أو فليختاروك إماما، لأن الإمامة شورى بين الناس. هنا ما جعل الإمامة بالشورى، جعل الإمامة جعل إلهي. قال إني جاعلك للناس إماما، مما يدل على أن منصب الإمامة جعل إلهي وليس بالشورى. أما الآية التي طرحتها مدرسة الخلفاء وهي قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، أمرهم شيء والأمور العامة شيء آخر. إحنا نفرق بين الأمور الشخصية والأمور العامة. الأمور الشخصية نعم شورى، أنت تريد تتزوج زوجة هذا أمر شخصي، تستشير الزوجة الذي تريد أن تتزوجها، أنت تريد أن تبني بيتا هذا أمر شخصي، أنت تريد أن تفتح مؤسسة هذا أمر شخصي، أمورك الشخصية من المفروض أن تستشير فيها. ورد في الحديث عن الرسول لذكره الصلوات ورد في الحديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. اللي يستفيد من تجارب الناس وخبرات الناس غير ومعارف الناس فهو أعقل الناس. المشورة قانون تربوي تحدث عنه القرآن وتحدث عنه الرسول. أمرهم شورى بينهم، هذا بيان للقانون التربوي، أن الإنسان في أموره الشخصية لا يتعجل ولا يتسرع وإنما يستشير ذوي الخبرة وذوي التجربة. إذن الآية جاية تتحدث عن القضايا الشخصية، شربطها بالإمامة. الإمامة من الأمور العامة التي ترتبط بالمجتمع البشري بأسره، ولا ترتبط بجماعة دون جماعة ولا بشخص دون شخص. فالإمامة أمر الله وليست أمر الناس حتى تدخل ضمن الآية المباركة. الآية ناظرة للقضايا الشخصية، فلا يصح الاستدلال بها على أن الإمامة شورى بين المسلمين. نجي إلى الفقرة الثالثة من الآية. الفقرة الثالثة من الآية قال لا ينال عهدي الظالمين. إبراهيم يحب لذريته ما يحب لنفسه. إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم يستدلون بهذه الفقرة على أن الإمام يجب أن يكون معصوما، ما يصير الإمام غير معصوم. الفقرة يستدل بها لا ينال عهدي الظالمين، يستدلون بها على أن الإمام يجب أن يكون معصوما. ليش لا ينال عهدي؟ العهد هو الإمام، عهد الإمام. الظالمين، الظالم لا ينال الإمامة. من هو الظالم؟ كل من أحدث ذنبا فقد أحدث ظلما. الذنب نوع من الظلم، لأن الإنسان إما أن يظلم غيره أو يظلم نفسه. كل ذنب يصنعه الإنسان فهو ظلم. ولذلك أنت تشوف في القرآن يقول إني ظلمت نفسي، ظلمت نفسي يعني فعلت جرم. كل ذنب في نظر القرآن يعتبر ظلم. إني ظلمت نفسي يقول بالنور كما يحكي عنه القرآن. فكل ذنب يعد ظلم. لا ينال عهد الظالمين يعني الإمام لا ينالها مذنب، لأن المذنب ظالم والظالم لا ينال عهد الإمامة. خب احنا عدنا صور الناس على أقسام أربعة. قسم ظالم طول عمره يعني مذنب طول عمره. قسم لا، أول عمره كان ملتزم بعدين آخر شيء صار ظالم. قسم لا، أول عمره كان ظالم بعدين تاب إلى ربه. قسم الرابع الذي لم يظلم ولم يذنب أصلا ألا وهو المعصوم. فعندنا أقسام أربعة. الأول قطعا لا يليق بالإمامة، الشخص المذنب طول عمره قطعا لا يليق بالإمامة، لا ينال عهدي ظالمين. الثاني ايضا لا يليق بالإمامة لانه كان اول عمره صالحا لكنه اخر عمره اصبح ظالما، والظالم لا ينال الإمامة. الثالث ايضا هل ينال الإمامة او لا ينال؟ من كان ظالما في اول عمره لكنه بعد ذلك اصبح ملتزما واصبح متدينا، هل ينال الإمامة ام لا؟ الآية أيضا تنفيه، لا ينال عهد الظالمين. ليش الآية تنفيه؟ من وين عرفنا؟ علماءنا يقولوا أكو قرينة مقامية. شو قرينة مقامية؟ هل تتصور من مقام إبراهيم أن يطلب الإمامة للشخص الأول وهو من ظلم طول عمره؟ ما يتصور من إبراهيم أن يطلب الإمامة للشخص الأول، لأن إبراهيم رجل نبي يعرف خطر مقام الإمامة ويعرف عظمة منصب الإمامة، فلا يمكن أن يطلب الإمامة لشخص ظالم طول عمره. إذن الشخص الأول بعيد عن الآية لأنه لا يمكن أن يطلب له الإمامة إبراهيم. الشخص الثاني من ظلم آخر عمره، أول عمره كان ملتزم آخر عمره أصبح ظالم، هل يمكن لإبراهيم أن يطلب الإمامة له بعد أن أصبح ظالمين؟ وأصبح مذنبين، لا يمكن لإبراهيم أن يطلب الإمامة له، فإن إبراهيم يعرف خطر مقام الإمامة والقيادة وأن الظالم لا يصلح لها، فلا يمكن لإبراهيم أن يطلب الإمامة للشخص الثاني. إذن من الذي يطلب له الإمامة؟ إبراهيم. الشخصان الآخران، من ظلم أول عمره وتاب، ومن لم يظلم طول عمره أصلا ألا وهو المعصوم. النبي إبراهيم طلب الإمام لهذين الشخصين، فأجابه الله: لا ينال عهدي الظالمين. تنصرف الكلام لمن؟ طبعا ينصرف للقسم الأول دون القسم الثاني، يعني ينصرف لمن ظلم أول عمره ثم تاب، ويبقى الشخص الثاني لأنه ليس بظالم. إذن من هذه القرينة المقامية، وهي أن إبراهيم لا يطلب الإمامة لمن ظلم طول عمره، ولا يطلب الإمامة لمن ظلم آخر عمره، وإنما إبراهيم يطلب الإمامة إما لمن ظلم أول عمره ثم تاب، وإما لمن لم يظلم أصلا. الله أجابه: الظالمون لا ينالون عهدي، أي القسم الأول، وهو من ظلم ثم تاب. فهذه الآية تدل بالتحليل الذي ذكرناه على أن الإمامة لا يليق بها إلا الشخص معصوم. زين، انتهينا من النقطة الأولى وهي الكلام حول فقرات الآية. نجي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية مدى أبوة إبراهيم. شوف القرآن يعكس لنا أن أبوة إبراهيم كانت أبوة حية وأبوة مسؤولة. القرآن يصور لنا أن إبراهيم كان يشعر بمسؤولية الأبوة. إبراهيم يطلب الإمام لذريته انطلاقا من مسؤولية الأبوة. قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: كذلك ذريتي، يعني يحب لأولاده ما يحب لنفسه. قال: لا ينال عهد الظالمين. آية أخرى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، ركز على الذرية، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ركز على الذرية. ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. القرآن الكريم يصور لنا أن إبراهيم دائما يركز على ذريته، دائما يركز على المستقبل الإيماني لأولاده، دائما يركز على المستقبل الروحي لأولاده ولأجياله ولأحفاده. هذا التركيز ينقلنا وننطلق منه إلى بحث اجتماعي مهم، وهو أننا نعيش في مجتمعاتنا الآن مشكلة متفاقمة، ألا وهي انحراف أحداث السن. انحراف الأحداث مشكلة متفاقمة، والأحداث حسب تعريف علم النفس الاجتماعي من 7 سنوات إلى 18 سنة، بين هالطرفين 7 سنوات إلى 18 سنة تسمى حدث. انحراف الأحداث مشكلة تتفاقم وتظهر لنا واضحة من بين أفراد المجتمع. هذه المشكلة نحتاج أن نسلط الضوء عليها من 3 جوانب. الجانب الأول: ما هو تعريف الانحراف؟ الجانب الثاني: ما هي أسباب الانحراف؟ الجانب الثالث: ما هي طرق الخلاص من انحراف الأحداث؟ نجي إلى الجانب الأول: تعريف الانحراف. بحسب التصور الإسلامي، الانحراف كل عمل يخالف الشريعة كل عمل يخالف الشريعة الإسلامية يعد انحرافا. زين، أنا الآن حتى أمثل لك للانحراف أنقل لك تقرير عن دار الملاحظة الاجتماعية في الرياض. دار الملاحظة الاجتماعية في الرياض، في مدينة الرياض، التي أسست عام 1392 للهجرة، هذه الدار كتبت تقرير عن سنة 1407 لما تعانيه هذه الدار من انحراف الأحداث. 1407 للهجرة دخل دار الملاحظة الاجتماعية 879 ولد مرتكب لانحراف معين. خلال سنة 879 ولد. زين، دول 879، 39% منهم بين سن 17 و18، بين هذين السنين 17 و18، 39% منهم في هذا السن. لاحظ الآن أنقل لك إحصائيات الانحرافات مصادقها. 305 حالات سرقة من 879، 305 حالات سرقة. وحصلت حالات السرقة سواء كانت سرقة بيوت أو سرقة دكاكين ومؤسسات أو سرقة أموال من الشارع، 305 حالات، أكثرها حدث بشكل منظم مو بشكل فردي، يعني عصابات، يعني جماعة جماعة ينقسمون قسمين، قسم يراقب وقسم يمارس عملية السرقة. لاحظ، بعد 105 من الحالات، حالات الانحراف، حالات سكر. تصور طفل عمره 14 سنة يسكر، يشرب المسكر، 105 حالات سكر. 155 حالات لواط، هالذنب اللي الاسلام يشدد عليه وصدع الجريمة، الاسلام يرى ان اللائق يقتل بالسيف او يحرق او يلقى من اعلى شاهق، هالذنب اللي يشدد عليه الاسلام. 155 حالة. بعد، من الحالات الموجودة 29 حالة تعاطي المخدرات وتموينها وتهريبها، 29 حالة. من الحالات 67 حالة اعتداء، يعتدي على الآخرين بالضرب بالجرح. من الحالات 6 حالات قتل، إزهاق نفس. هذه كلها صور للانحراف. بعد من صور الانحراف المشاكسات التليفونية، صار التليفون كل في جعبته يطلع مع فتاة، مع آخر، مع كذا، فراغ يقضي. من الألوان، ألوان الانحرافات الموجودة، تبادل أفلام الخلاعة، أفلام فيديو، أفلام خلاعة من الفيديو تتبادل، هذا أيضا من ألوان الانحرافات. هذا الانحراف بأمثلته كما ذكرته لك. نجي الآن إلى الجانب الثاني. الجانب الثاني شنه أسباب هذه الألوان من الانحراف؟ سرقة أو تعاطي مخدرات أو اعتداء على الآخرين أو علاقات غير مشروعة أو مشاكسات تلفونية أو تبادل أفلام الخلاعة. هالنوع من الانحراف، انحراف الأحداث، ما هي أسبابه؟ أنا أذكر بعض الأسباب. السبب العائلي والسبب الاجتماعي، السبب النفسي والوراثي، هذه أشياء أخرى نطرحها للمتخصصين، المتخصصين يهتمون بها، نركز على أشياء بأيدينا تناولها. السبب الأسري العائلي، العائلة سبب مهم في قيادة الفرد إلى الانحراف. كيف؟ ومتى تكون العائلة سببا يقود إلى الانحراف؟ عدة مظاهر. المظهر الأول انهدام الأسرة، إما بموت الأب، إما بموت الأم، إما بفراقهما. الطفل تموت أمه، زوجة أبيه تقسو عليه، أو يموت أبوه وزوج أمه يقسو عليه، يصبح صاحب نفسية متوترة، عامل التوتر النفسي والقلق النفسي يقوده إلى الانحراف أو إلى الإجرام. هذا مظهر من المظاهر. لذلك الإسلام يركز على رعاية اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. اليتيم يحتاج إلى أن يلتفت إليه أخواله أو أعمامه أو عشيرته حتى لا يشعر بالنقص وبعقدة النقص وأنه أقل من غيره، ويصاب بنفسية حادة تقوده إلى الانحراف. مظهر آخر من مظاهر العامل أو السبب الأسري، مظهر آخر، عدم اهتمام الأب بالتربية. شوف أبي يتزوج لثلاث زوجات، بعد ما يهم أولاده شفاره وشفاره، ما يهم، مهم أن يتزوج وأن يشبع شهوته الجنسية. ماكو مانع، القرآن هم يبيح الزواج، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة، لكن مو على حساب التربية يا أخي، مو على حساب إهمال الأولاد وإهمال الأطفال يا أخي، لا، لابد أن نلتفت إلى هذه الجهة. أو أنه لا يتزوج زوجة واحدة لكن كل سنة ينجب، كل سنة ينجب الأولاد بالشارع، يربيهم الشارع، يربيهم المجتمع، ويربيهم الآخرون، هو مو متفرغ للتربية. الإنجاب خوف، ما نمنع منه. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، ولكن ليس على حساب التربية يا أخي، وليس على حساب حقوق الأولاد. أو أن الأب مثلا لا عند أولاد قلائل، لكن وقت في الوظيفة والعمل، عند مكتب عقاري ومشغول بالأراضي ومشغول بالأموال ومشغول بالمخططات ومشغول بالوظيفة ومشغول بالعمل، أما تربية الأولاد أو الالتفات إلى سلوكهم أو الالتفات إلى قضاياهم فهذا أمر بعيد عن قاموسه. يا أخي القرآن ينادي: قوا أنفسكم، مو بس أنفسكم، وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا مظهر آخر من مظاهر السبب العائلي للانحراف. مظهر ثالث: اهتمام الأبوين بالقضايا العاطفية والمادية. كثير من الآباء يهتم بالجانب العاطفي، كيف يشبع ولده حنانا، كيف يشبع مشاعر ولده، كيف يغدق على ولده الحنان والحب والشفقة والرأفة. هذا إفراط. وفي المقابل أكو واحد يقسو على ولده قسوة حادة وقسوة شديدة، لا هذا مرضي ولا هذا مرضي. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: لعن الله والدا دعاه بره للإفراط، يعني يفرط في المحبة، ولعن الله ولدا دعاه تقصيره إلى العقوق. كن أنت عندك توازن في التعامل العاطفي، يوم عقاب يوم محبة، يوم تطمعه بشيء يوم تخوفه بشيء، يصير عندك توازن في التعامل، ملاحظ؟ أو أن الأب يهتم بالقضايا المادية، المهم ولدي يلبس أحسن ثوب، المهم ولدي يذاكر جيدا، المهم ولدي يجيب معدل ممتاز، المهم ولدي يشعر بالنعمة، المهم ولدي يشعر ببحبوحة العيش. والقضايا الدينية، ولد شنو يعرف عن تاريخ أهل البيت؟ ولد شنو يعرف عن العقائد؟ ولد شنو يعرف عن المبادئ؟ كل شيء ماكو، فطر على الشمال. الرسول ينادينا: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الاهتمام بالتربية يا أخي. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: واعلم وأما حق ولدك عليك فأن تعلم أنه منك مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وأنك مسؤول عما وليته به من حسن الأدب تؤدبه والدلالة له على ربه عز وجل. فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه ومعاقب، أنت معاقب على الإساءة إليه. من المظاهر، من المظاهر الذي تجعل الأسرة سببا للانحراف الفقر. ما دخل الفقر بلدا إلا وقال للكفر خذني معك، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، وورد عنه عليه السلام: كاد الفقر أن يكون كفرا. الفقر عامل جدا مهم في الانحراف. لذلك مؤسساتنا الاجتماعية، جمعياتنا الخيرية وصناديقنا الخيرية وأخماسنا وحقوقنا، إذا وجهت لعلاج ظاهرة الفقر وللتخفيف من ظاهرة الفقر فإن ذلك علاج حاسم للقضاء على بعض مظاهر الانحراف وبعض مظاهر الجريمة. لاحظ بعد هذا نسميه السبب الأسري للانحراف. نجي الآن إلى السبب الاجتماعي. السبب الاجتماعي له ثلاثة مظاهر: الصديق ووسائل الإعلام، هذا مظهر آخر، والمحيط الذي يعيش فيه الإنسان. نجي الآن إلى الصديق. الصديق له أكبر الأثر على صديقه. لا تتصور أن أنت ربيت ولد تربية صالحة وأحسنت تربيته ولكنه لن ينحرف. لا، قد يلتقي مع زملاء في المدرسة، مع زملاء في الشارع، مع زملاء في الأماكن العامة، ويتأثر بهم وينقاد للانحراف نتيجة التأثر بصديقه. القرآن الكريم يؤكد على أهمية الصديق: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صديق مهم، إلى أثر كبير على انحراف الشخص. نفس دار الملاحظة الاجتماعية في الرياض تنقل أن 30% من الأحداث المنحرفين السبب في انحرافهم أصدقائهم. صديق إلى أثر كبير على الانحراف. هذا مظهر. مظهر الثاني وسائل الإعلام. شوف شكد إحنا قاعدين بس فارغين، شو اللي تجيب وسائل الإعلام ناخذه يا أخي؟ وانت عندك عقل، عندك مبادئ، عندك قوانين، انت مو مفتوح على وسائل الإعلام. جميع القنوات وجميع الإذاعات وجميع البث انت تستقبله وتتلقاه من دون حواجز، من دون تنظيم، من دون وعي، من دون إدراك. لا يا أخي، شوف الآن مثلا التلفزيون، بعضهم يتصور خطر التلفزيون خطر بسيط. لا، أخطار فادحة تنجم عن الانهماك والتعلق بهذه الوسيلة، ألا وهي وسيلة التلفزيون. الآن أذكر لك بعض الإحصائيات. منظمة اليونسكو أتت بإحصائيات قبل عدة سنوات أن 50% من برامج العالم الثالث، إحنا جنابنا العالم الثالث، 50% من برامج العالم الثالث إنتاج غربي، مو إنتاج مسلم، مو إنتاج شخص يشعر بالمسؤولية الإسلامية أو يشعر بالقوانين الإسلامية أو يشعر بالحيطة الإسلامية، إنتاج غربي 50%. و75% من هذه البرامج الغربية إنتاج أمريكي. شنو في الإنتاج الأمريكي الآن؟ أبين لك، هي نفس منظمة اليونسكو تذكر 8 بالعشرة من الأفلام التي تعرض على شاشة التلفزيون التجاري الأمريكي 8 إلى 10 أفلام عنف. طيب إذا تربت الأحداث على أفلام العنف شو تصير يعني؟ أنت تصور حتى الأفلام الكرتونية وبعضهم يقول لك ويش بد غير كراتين؟ خلي ولد مي طالع غير كرتون، خلي الولد يشاهد أفلام كرتونية وش فيها عاد؟ السلة تقضي وقته، خل شاهد الأفلام الكرتونية ما فيها شيء. الأفلام الكرتونية الكراتين هذه أكبر الخطر على الطفل، هالأفلام الكرتونية. يقول لك 75 من الأفلام الكرتونية التي تصدر عن أمريكا 72 منها أفلام عنف تربي على العنف. هذا الفيلم الكرتوني اللي اشتهر جراندايزر، وش هذا؟ يعلم الهدوء، لو يعلم السكينة، لو يعلم النبل والمثل والقيم، يعلم العنف بعد، يطعم الطفل بالعنف منذ صغر سنه. أو مثلا باباي، شنو هذا الفيلم؟ هذا يعلم على الجنس. كل الفيلم يتلخص أن شخصين يتنافسان على فتاة معينة، وهذا يعلم الطفل منذ هالسن على هيجان الغريزة الجنسية وعلى التوهج الجنسي. لا أخي التفت، أنت إيش قاعد تقدم لأطفالك؟ إيش قاعد تقدم لأجيالك وأحفادك؟ إيش قاعد تقدم؟ إيش قاعد تعطي إليهم؟ هذا مظهر ثاني من مظاهر السبب الاجتماعي. مظهر ثالث من مظاهر السبب الاجتماعي فراغ. فراغ، اما شخص لا يملك عمل، ما عنده عمل، طبعا شخص اللي بحث عن عمل وما وجد فهذا معذور، لكنه الشخص اللي امام اعمال، امام مؤسسات، امام اعمال حرة يمكن ان يعمل فيها، يمكن ان يستثمرها ولو براتب ضعيف، ليش يعيش في فراغ؟ ليش يقضي أوقاته في فراغ؟ هو الذي جعل لكم الأرض، القرآن يؤكد على مبدأ العمل، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. تحرك، اعمل، شغل فراغك، لا تخلي وقت للفراغ ينفذ الشيطان فيه إليه. القرآن الكريم يقول فإذا فرغت فانصر، لا تخلي لك وقت فراغ، بمجرد ان تفرغ من عمل ادخل في عمل ثاني. فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغ، لا تخلي زاويه فراغ ينفذ فيها الشيطان اليك ابدا. او الفراغ ايام الاجازه، قد يكون هو يدرس، لكن ايام العطله الصيفيه، الان جايه عندنا العطله الصيفيه الحمد لله، فراغ قاتل. كيف يقضي وقته؟ كيف يقضي فراغه؟ كيف يشبع نهمه؟ كيف يصرف طاقته؟ فراغ، فقد يؤدي به ذلك الى الانحراف. هذه الجانب، هذا الجانب الثاني، اسباب الانحراف، انحراف الاحداث. نجي الان الى الجانب الثالث والاخير، طرق الخلاص. طبعا اكو طرق وقاية، اكو طرق علاج، انا ما اركز على طرق العلاج، اركز على طرق الوقاية لانها متناولة بايدينا اكثر. من طرق الوقاية اهتمام الاسرة، اهتمام المسجد، اهتمام المنبر، اهتمام المجتمع. تجي الان الى اهتمام الاسرة. الأسرة لازم تهتم أولا بالصديق. من هو صديق طفلك؟ لازم تهتم بهذا الجانب. صاحب ذوي العقل وأهل الدين، فالمرء منسوب إلى القرين. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ركز على أصدقاء طفلك، حاول تتعرف عليهم، قل لطفلك ادعو اصدقائك اليوم معنا في الغداء، او خلنا نروح اياهم رحلة، حتى تطلع على اصدقائك نوعياتهم، سلوكهم، تفكيرهم. حاول، لاعبه سبعا وادبه سبعا وصاحبه سبعا، مسؤولية الى ان يبلغ 21 سنة انت وياه في درب تربية، في خط تربية. لاعبه سبعا، ادبه سبعا، صاحبه سبعا. طلع على أصدقائه، طلع على زملائه، هذا أولا. ثانيا الاهتمام بوسائل الاعلام. اجلس مع طفلك في مشاهدة التلفزيون، لا تخليه وحده. اجلس مع الطفل وهو يشاهد التلفزيون، علمه ان هذا حرام، ان هذا غير صحيح، ان هذا مظهر شاذ، ان هذا مظهر سوي. حاول ان توجهه وان ترشده اثناء المواجهة. اوجد له البديل. عندك افلام فيديو فيها محاضرات، فيها توجيهات، افلام فيديو، افلام دينية رسالية او افلام علمية، عالم الحيوان، هذه افلام علمية تغذي الطفل وتفيد الطفل. جيب افلام فيديو علمية دينية تساعد الطفل على ثقافته وعلى تدينه وعلى ايمانه. ثالثا انت تركز على الالتفات الى تصرفاته، كل ما بين فترة شوف تغيرت تصرفاته او ما زال. شوف الان مثلا في علم الاجرام، ترى الاجرام الى علم يشتق من علم الاجتماع، يبحث عن الاجرام ودوافع الاجرام وطرق الوقاية منه وطرق العلاج منه، علم مؤسس. دول اذكروا بالنسبة الى المخدرات والعياذ بالله تعاطي المخدرات، يقول لك اكو علامات واعراض متى ما وجدتها تحتمل ان الحالة حالة تعاطي مخدرات. اذا وجدت اصفرار في اللون، احمرار في العينين، تأخير وقت النوم، عدم الشهية للاكل ولا للشرب، عدم الاعتناء بالنظافة، عدم الاعتناء بالمظهر العام، حب الانعزال، توتر الاعصاب، سرعة الانفعال، تأخر في مواعيد العمل، تأخر في مواعيد الدراسة، هبوط المستوى الدراسي، المشاكل مع الأسرة، متى ما لاحظت هذه الأعراض تحتمل احتمال كبير أن وراءها سلوك منحرف، وخصوصا سلوك تعاطي المخدرات. فإذا لازم يلتفت الأب إلى تغيرات مسيرة ولده، كل مرحلة يشوف شنو تصرفاته، شنو مسيرته، تغير ما تغير، يراقب ذلك مراقبة جيدة. هذا الأسرة بعد المسجد. احنا نتصور المسجد فقط صلاة جماعة، الله اكبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلعت الناس من المسجد. دور المسجد فقط دور صلاة جماعة او بحث فقهي محض من دون شيء اخر، لا، دور المسجد اعلى واسمى من ذلك. كل امام مسجد يلتفت الى من يصلي خلفه، وخصوصا الاحداث الذين يصلون خلفه، ويستعين ببعض الشباب، ببعض الناضجين، يستعين بهم على ملاحظة الأحداث الذين يصلون في المسجد، وبمن يتصلون، ومستوياتهم، وأين يذهبون، وبمن يرتبطون. إذا لاحظ إمام المسجد وشباب المسجد الأحداث الذين يتعاهدون المسجد، خلصوا المجتمع من بعض براثن الانحراف ومنابع الانحراف. لاحظ، ورد في الحديث عن الإمام عليه السلام: من اختلف إلى مسجد لم يحرم إحدى ثمان خصال. لازم يحصل على فائدة. ما هي الفوائد؟ أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة تدله على هدى، أو كلمة ترده عن رداء، او يترك ذنبا خشية او حياء. لابد يحصل على فوائد تربوية روحية من المسجد. نيجي الان الى المنبر، شنو دور المنبر؟ بس الحسين قتلوه وفعلوا به ما فعلوا وانتهى دور المنبر؟ هذا دور المنبر؟ دور المنبر دور عزائي، دور مأساوي، او ان دور المنبر التعرض لمواضيع تاريخية بحتة، او ان دور المنبر التعرض لمواضيع فكرية لا علاقة لها بالواقع الاجتماعي ولا علاقة لها بالجانب الفكري او العقائدي عند الانسان؟ دور المنبر ان يعرض الفكر الذي له علاقة بالعقيدة وعلاقة بالسلوك. دور المنبر ان يطرح المشاكل والقضايا الاجتماعية ويركز عليها ليبدي التوجيهات والنصائح والإرشادات إلى المجتمع. يا فضيل بن يسار، يقول الإمام الصادق أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي. قال إني أحب تلك المجالس. يا مجالس، فقط مجالس البكاء؟ لا، فأحيوا فيها أمرنا، إحياء أمرهم بنشر فكرهم، مبادئهم، خلقهم، سلوكهم، فأحيوا فيها أمرنا. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. بعد دور المجتمع واقعا، المؤسسات الاجتماعية، جمعيات الخيرية، الأثرياء في المجتمع، الأغنياء في المجتمع، الشباب لو يقوموا بمساهمات، يعملوا أعمال تشغل أوقات الفراغ. شغل أوقات الفراغ ضروري، يعني الشاب إذا يحصل لأيام العطل ما يشغل فراغه؟ أعمال رياضية، سباحة يقوم بها، مهن يدوية يقوم بها، هي تشغل فراغه. الرياضة، السباحة، المهن اليدوية، القراءة، الشعر، الأدب، الكتابة، الرسم، هذه كلها أشياء تشغل فراغ الإنسان. لو كان تستغل أيام العطل الصيفية في فتح الدروس الدينية، في فتح المحاضرات الطبية، في فتح المحاضرات الاجتماعية، في هذه الألوان الرياضية، في هذه المهن اليدوية التي تشغل فراغ الشباب، بواسطة الجمعيات، بواسطة ما يقوم به الأثرياء والأغنياء من أماكن مفتوحة لمثل هذه الأمور التي تشغل أوقات الفراغ، لكان ذلك مفيدا جدا في الردع عن بعض أسباب الجريمة وعن بعض أسباب الانحراف. لاحظ الآن جاي العطلة الصيفية، بالمناسبة أذكر جاي العطلة الصيفية، أكو مجموعة من الشباب الخير من الجمعية الخيرية في القطيف فاتحين برنامج لتقوية المكملين أو الضعفاء في دراستهم. جمعية القطيف الخيرية استنادا على مجموعة من الشباب قائمة بهذا المشروع، برنامج لتقوية الضعفاء في دراستهم أو المكملين. فالرجاء من المجتمع التجاوب مع ذلك، آباء أو مدرسين أو طلبة وتلاميذ يتجاوبون مع هذا المشروع الذي يفيد مستقبل المجتمع وفي نفس الوقت يشغل الفراغ. وأنا قبل أن أطلع للمصيبة، أكو عدة جماعة كلفوني بقراءة الآية وأنا أقرأ الآية، نقرأها جميعا من باب الدعاء لشفاء المرضى وللفرج عن المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم بمحمد وأهل بيته الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. تحدثنا عن انحراف الأحداث وقدوة الأحداث، بل قدوة الرجال، بل قدوة المجتمع بأسره. طفل برز يوم كربلاء يحمل معاني الحسين ويحمل مضامين الحسين ويتجلى فيه الحسين بصورة أخرى، برز وهو يقول بكل جرأة وبكل وعي وبكل انطلاقة: إن تنكروني فأنا نجل الحسن. سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لأسقوا صوب المزن. القاسم بن الحسن طفل لم يبلغ الحلم، لكنه كان يفيض وعيا، يفيض شجاعة، يفيض بطولة. أقبل لعمه الحسين يوم عاشورا لما احتدم القتال على قدم وساق، قال: أبا عبد الله، ائذن لي بمبارزة الأعداء، فلقد ضاق صدري من هؤلاء القوم. التفت الإمام، شاف طفل صغير ما يتحمى القتال، ما يتحمى المعركة، قال: يا بني، إنك شمامتي من الحسن وريحانتي من أخي الحسن، إذا أردت أن أتذكر أخي الحسن شممتك ونظرت إليك. بني قاسم، لا تعرض علي هذا الأمر. ذهب الطفل مغموما مهموما، ثم رجع إلى عمه مرة أخرى، قال: يا عم ويا مزيل الهم والغم، اسمح لي بمبارزة الأعداء، فلقد ضاق صدري. قال: بني قاسم، أترمي بنفسك إلى الموت وأنت غلام صغير؟ شوف الجواب، قال: كيف لا أرمين بنفسي إلى الموت وأنت وحيد فريد، لا ناصر لك ولا معين، عم أبا عبد الله، إذن لي بالقتال. قال بني قاسم، يريد يختبر الحسين، بني قاسم، ما طعم الموت عندك؟ قال: طعم الموت عندي أحلى من العسل. إذا كان الموت بين يديك. استغرب الإمام الحسن من هذه الكلمات، مسح على رأسه، قال: إذا بني، قم والبس قباء أبيك الحسن، والبس عمامته، واخرج على عماتك وأخواتك حتى يودعنك الوداع الأخير. يا شيعي يا موالي، لبس الحسن قباء والده، لبس عمامة والده، خرج على أمه رملة، على عمته زينب، على أخواته، فلما رأينه صحنا ومصيبته. ايه، الطفل يريد يبرز الى المعركة، يودع عمه، تارة يحتضن عمه الحسين، تارة يحتضن امه رملة، تارة يحتضن عمته زينة، هذه تضمه، هذه تشمه، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا. عظم الله اجوركم. ثم برز الى المعركة، وقف على نشج من الارض، نادى: ان تنكروني فانا نجل الحسن. سبط النبي المصطفى والمؤتمن، عظم الله اجوركم. بينما هو يقاتل انقطع شسع عليه، انكد ليصلحه، فاذا بعبد الله الوزدي وهو يقول: ان مر بي هذا الغلام لافجعن امه واباه فيه. قال حميد بن مسلم: يا هذا ارحمه، الا ترى القوم قد ازدحموا عليه، الا ترى الجيش تكاثروا عليه، وهو غلام صغير لا يقدر على القتال. فحمل عليه الوزدي، عظم الله اجوره: يا رسول الله، يا فاطمة الزهراء، طعن هذا الرمح في صدره. خر يخور في دمه مناديا عن حسين: عليك مني السلام. خرج الحسين من الخيمة، وقف على جسده، رآه يعفر برجله في التراب. قال بني قاسم: يعز على عمك ان تنادي فلا يجيبك، او يجيبك فلا ينفعك. هذا يوم والله كسر واتره وقل ناصره، حمل صدره على صدره ووضع خده على خده، وجاء به للخيمه: اخي زينب، قومي واستقبلي الشباب. جاء بهم عددهم عابين خطف، جاء بهم عددهم عابين سمع عن النسوان اجاد زينب تصيح الله مبارك بين سبعين الف جر مبارك بين سبعين بدال الشمع بالنشاب عن الحنة بدم الراس ملبس فوق راس نبي ينصر ويل ولا ناس انا ردتك ماري بالدنيا ولا مال يا جاسم خابت بنوني. تقبل عزاءنا يا الله شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات اقض حوائجنا وحوائجهم وفق المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى ارحم امواتنا وامواتهم والى ارواح اموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.